Нет, ну что ты шеи затяжешь? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من التفقيه في الدين هذا الكتاب للعالم العلامة الشيخ سابق رضي الله في كتاب هذا الذي اسمه فقه السنة، وقد وصلت بنا النوبة إلى قول الحدود. أنت يا ابني كتاب الحدود. الشيخ بده يعرفنا شو الحد. الحدود تعريفه، الحدود جمع حد. شو الحد؟ قال: والحد في الأصل. شو معنى في الأصل؟ يعني في اللغة العربية. إذا أطلق الأصل مراد بها اللغة العربية. اللغة العربية يا سلام، أفضل اللغات على الإطلاق. فهمت يا ابني؟ اللغة العربية أفضل اللغات على الإطلاق، ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: أحب العرب بثلاث، فرد حب العرب بثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. يا سلام. وذلك ورد حب العرب من الإيمان وبغضهم من الكفر. مشلون؟ يجينا بعض الناس يا ابني دخلاء على العرب، يقولوا هذول العرب جرب. قل له: انت الجربان وابوك جربان وامك جرباني. لان ايش الجرب؟ عدوة ابوك وامك، هون جربان يطلق اجرب انت. ما تفهم شلون يا ابني؟ العرب جرب. شو بيقول شاعرنا العربي؟ سل المعالي عنا، اننا عرب شعارنا المجد يهوانا ونهوى. مشلون؟ هذا. فإذا كان هو أجرب لتحكم الناس كلهم بالجرب؟ ما فهمت يا ابني؟ وذلك شو بيقول الفقهاء في الأصول؟ الكلام صفة المتكلم. عم تحكم على الناس بالجرب إذا أنت أجرب. حديث ورد: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني فهو أشدهم هلاكا، وفي رواية فهو أهلكهم، هو الذي رمعهم في الهلاك. فهمت يا ابني؟ فهنا المصنف يقول في الأصل، يعني في اللغة العربية، الشيء الحاجز بين شيئين. كل شيء حاجز بين شيئين يقال له حد. منه حدود الأرض، بحط حجر أو بحط سياج أو بحط شريط أمام الله، هذا عم يحجز، هذا الحد. ويقال: ما ميز الشيء عن غيره. حد كل بيميز شيء عن غيره يسمى ايش؟ حد. منه حدود الدار بالطاب، وما بقول لك كذا وكذا، وحدود الارض. قال: وهو في اللغه كمان بمنع، بمعنى المنع. الحد يعني بيمنعك تتجاوز ايش؟ الى حدك. قال: اي نعم. وسميت عقوبات المعاصي حدودا. ليش عقوبات المعاصي منها حدود؟ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لأجلها. واحد زنى، جلد مو متزوج، جلدنا 180 جلدة، 100 جلدة، بعد يعيد المسألة، نادر بده يعيد، ما الحكم؟ النادر الحكم له، العبرة الأغلبية. شخص سرق، قطعنا له إيده، بده يسرق مرة ثانية؟ الغالب إنه الحدود تمنع الناس من العود في الوقوع في هذه المعصية. فهمتوا يا ابني؟ نعم. قال ويطلق الحد على نفس، هيك عندكم، ويطلق الحد على نفس المعصية. كمان يطلق الحد على نفس المعصية. قال بدنا دليل. قال ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. تلك المعاصي اللي عم تعصوا الله فيها لا تقرب عليها. انتوا يا ابني يا سلام. والحد في الشرع عقوبة مقررة لأجل حق الله. لأجل حق الله. ظهر الله شلون يا ابني؟ الخمر الله حرمه علينا. إذا واحد بده يسكر بده يشرب الخمر نقيم عليه حد الله. فهمتوا شلون يا ابني؟ هي من حقوق الله. فيخرج التعذير لعدم تقديره، إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم. يعني مثلا واحد ما طال في دينه، بيجيبوا الحاكم يعذره، ليش عم تماطل؟ حرام عليك، ما كذا بحكي، كل واحد حسب حاله. والله شلون هذا التعذير ليس بإيش؟ ليس بحق لله عز وجل. ليش؟ لأنه تقديره بيجي لرأي القاضي، مو رب العالمين هو اللي قدر، أما البقية رب العالمين هو القدر. نعم. قال جرائم الحدود. وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى جرائم الحدود. وهذه الجرائم هي الزنا، أي واحد، والقذف، واحد قال لواحد بعيد قال امرأة يا زاني، أو قال لرجل يا زاني، يا بيجيب 4 شهور يا بدي يقول ايش منيجل. قال لك يا ابني والقذف والسرقة، اذا سرق ما يعادل نصاب نقطع ايده. قال لك لون عند الشافعي عند ابي حنيفة بده يكون دينار. قال لك لون نصاب السرقة دينار، عند الشافعي ربع دينار. اذا واحد سرق ربع دينار نقطع له ايده. هذه صعبة. وذلك ابو العلاء المعري صرع عليه أحوال. صار لك لون مرة من أما مات على حال حسن إن شاء الله تعالى مسعود. معلومك الإنسان يا ابني لما تبتلى ببلايا بصير خلقه، بصير بظن بالناس الظنون. وهيك يا ابني هذا جدر كان عمره 7 سنين وعامية من الجدري، سكن بيت أسمى نفسه رهين المحبسي. لقى اولا اعمى والثاني ما طلع من بيته، ما طلع من بيته مشلون الا للضروره، ياخذوه على زمن ياخذوه على العراق مشان يحكم للشعراء ايهم اشعر، فلان اشعر وفلان. اما كان آية من ايات الله في الذكاء. والله شلون وغالب اللي بيكونوا اذكياء كثير يا ابني بصير معهم خفه في العقل باخر عمرهم. والله شلون الذكاء خارق. حتى من جملة ما قالوا عنه، المرة جابوه على العراق ليحكم بشعراء أيهم أشعر، سألوا سائل قال له يا أبا العلاء أي أنواع البيض ألذ؟ قال له المقلي. بعد سنة لما جابوه ما بيعرف شو اسم السائل ولا من السائل، قال له يا أبا العلاء، قال له نحن بأي شيء؟ عرفوا أنه هذا السائل من السنة الماضية، قال له بالسمن العربي. أديك الذكاء، أديك الذكاء يا أبي، إيش ناهر شيء عظيم. ومما سمعت عن أستاذنا المرحوم الشيخ أبو الخير الميداني رضي الله عنه أن أبا العلاء حفظ القرآن من دور واحد. هذه هي شلون من دور واحد وأعمى، طلب إنه يجيبوا له قراء عمي. ضل شلون خليه يقرأ القرآن ولا تقولوا إن أنا أعمى بناتهم. قرأوا يقرأ هذا يقرأ شوي نص وهذا يقرأ نص وهذا يقرأ جهة خلص القرآن لقفوا بالقراءة هاي وحفظ. هذه هي ابني الذكاء هذا العظيم. فهون الشاهد اعترض على الشرع إن الإنسان إذا سرق ربع دينار ماذا بالشاف إنه قطع له إيده. قال أما إذا واحد ضرب إنسان على يده وقطع له إيده ليش نحط دية؟ نصف الدية 50 جمل. إذا واحد ضرب إنسان بسكين على إيده وعطل له إيده شو بيحط؟ نصف دية. قديش نصف دية؟ 50 جمل. قديش بسوق قيمة اليوم 50 جمل؟ والله شلون يا ابني؟ شو قال؟ يد ب بخمسمائين أسجدا ذهبا، يا بخمسمائة دينار، لأنه ديال كان بألف دينار، يدهم بخمسمائين أسجدا تمييز ودية دفع ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ ليش قطعتها في ربع دينار؟ أجابه رجل من أهل السنة قال له: عز الأمانة أغلاها وذل الخيانة أرخصها. ففهم حكمة الباري، لما كانت عزيزة لما كانت أمينة كانت سمينة، ولما خانت هانت. شلون يا ابني؟ لما كانت أمينة سمينة صارت 500 دينار، ولما خانت هانت بربع دينار. فهمت يا ابني؟ فهنا عم يقول الزنا والقذف والسرقة والسكر والمحاربة. الله قال اللي بيطلعوا بيقطعوا اسمه قطاع الطريق. شلون يا ابني؟ والردة على الإسلام، إذا واحد سد على الإسلام منجيبه، منجيب له ناس بيناظروه ثلاثة أيام. شو سبب الردة عن الإسلام؟ بيزيلوا شبهات التي عنده، فإن رضي بذلك وتاب تاب الله عليه، وإلا بعد ثلاثة أيام بيطلعوا. شلون؟ أما المرأة فإنها تحبس ولا تخرج من الحبس حتى تتوب أو تفوت. لا تقتل المرأة في نظرية الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. قال والمحاربة والردة والبغي. الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما بعد ما أصلحناهم فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء بالقرآن يا ابني موجود. فهمتوا يا ابني؟ قال اينا قال والردة دي صار سبعة، حد الزنا والقذف اثنين والسرقة ثلاثة والسكر أربعة والمحاربة خمسة والردة ستة والبغي سبعة. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة، بخبر لإيش؟ مبتدأ مؤخر. فعلى من ارتكب خبر مقدم عقوبة مبتدأ مؤخر، محددة قررها الشارع. طيب شو العقوبة الزنا؟ ألف عقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر. قديش نجلده؟ 100 جلدة. نواسب هالجلدة ولا ما مات؟ لكن من ضبي أفت مكان مفرقها على جميع بدني. كنت شلول يا ابني؟ مفرقها على جميع بدني. الجلد للبكر، البكر يعني اللي ما تزوج أبدا زواج شرعي. شوفوا يا ابني في بعض الناس بيزني زنا، أنا بدي مشاهدة ما بقول لك أنه زنا هذا جائز، اضحى يا ترى هل يسمى محصنا في الزنا؟ لا يسمى محصنا، بدي يكون متزوج زواج صحيح شرعي حتى يسمى محصن. بارلا شلون؟ المحصن اللي تم نضبه بالحجارة حتى يموت، هذا الشرط. أما غير المحصن ما مزوج زواج شرعي نجلده 100 جلدة، إن مات بيكون مات وما مات بيكون هو نصيب. نعم سيدي. والمرأة المحصنين كذلك كمان تنضرب بالحجارة؟ لك إذا كان تم نلقيها مضروبة بالحجارة حتى تموت. بس فرق بينه وبين الرجل إنه المرأة منحفر لها حفرة إلا صدر له. بارلا شلون؟ ثم يلقوها بالحجارة حتى تموت. أما الرجل إن شاء نحفر له إن شاء ما نحفر، يعني على حسب رأي القاضي. ضار لك له سيدنا ماعز معلومكم لما اعترف. شوف يا ابني، منذ فجر الإسلام إلى هذا الوقت ما ثبت الزنا حد الزنا بالشهود أبدا. المستحيل أنك تشوف رجل مع امرأة كمية في مكحولة، بشوف رجل قاعد فوق ما بشوف كمية في مكحولة. الصحابي لما فتحوا دمشق يا ابني كان يسكنوا بين الصورين، تعرفوا بين الصورين؟ هذا اسم سفاق الصحابة. بارلا تلوم يبدأ من هنا باب شو اسمه باب الفرج هيك لباب توف. بارلا تلوم هذا كله اسمه ايش؟ سفاق الصحابة. على الطرفين يقعدوا، بارلا تلوم من الناحية نهر ومن الناحية نهر، والسفاق هذا بين نهرين. انتو شلون يا ابني؟ اجى الهوى هيك لف جلالي وحط على الوتد. اللي قاعدين بالغرفة هي شافوا الرجل مع امرأة عم يفجوا فيها، بيعرفوا الرجل بيعرفوا المرأة. ظهر لك شلون؟ يا ترى نشهد ولا ما نشهد؟ اكتفوا انه يشهد. كتبوا كتاب لسيدنا عمر المدين، رأينا فلان مع فلانة يفجر بها في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، كتب من سيدنا عمر احضرا أنت وهو، أنتم وهو، كانوا أربعة اللي رأوا. فاتوا لدوه قعد الرجل، إجا أول واحد شهد قال له رأيتك ميل في مخلك، قال له ذهب نصفه ربعك للمشهود عليه. جاء الثاني قال رأيت كميل في مكحلة، قال له ذهب نصفك. إجا الثالث قال له رأيت كميل في مكحلة، قال له ذهب ثلاثة أرباعك. دخل الرابع سيدنا عمر شو قال له؟ إني أرى في هذا الوجه أن لا يتضح أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له والله يا أمير المؤمنين لا أتكلم إلا بالحق. بما رأيت؟ شو رأيت؟ قال رأيت فوقها متجردين من الثياب تجرد العيرين حمرين، ورأيت رجليها على كتفين كأذني حمار، ورأيت نفسا عاليا غير أني لم أرى كمية في الحق. قالوا نجوا وقام الحد على هوليك. والله شلون كل واحد قديش ما ننجل. فهمت يا ابني انه ما ثبت منذ فجر الإسلام إقامة الحد الزنا بالشهود، وإنما ثبت بالإقرار. سيدنا ما عاد اعترف. ضغلت له وإجا عند النبي عليه، قال لي يا رسول الله إني زنيت فطهرت. رسول أعرض كأنه عم يقول استور، الله ستر عليك استور عن نفسك. قد إجا مرة ثانية ودخل بعد ما طلع المسجد، رد رجع قال لي يا رسول الله إني زنيت فطهرني. رد رسول أعرض عنه. رد إجا في يوم الثالث قال لي يا رسول الله إني زنيت فطهرني. رد أعرض عنه عليه الصلاة والسلام. إجا في الرابع قال لي يا رسول الله إني زنيت فطهرني. رسول قال له لعلك قبلتها، لعلك عبطتها، لعلك قرصتها، لعلك بعدين قال له بالألف والكاف أفعلت؟ قال له نعم. رسول قال له إيه؟ فحت يسأل أهله هل بماعز بصير جنون في السنة؟ في بعض الناس بجنوا في بعض السنين، يعني شهر أيام نزل باذنجان الأسود بيخلع والله شو ثم بيرجع، إنه هل به خف بالدي؟ قال له أبنى قالوا خذوه فإيش ظهر له شلون أخذوه رجموه باعتبار إيش إقرار من شلون والغامدية التي جاءت كمان قالت يا رسول الله إني زنيت فظاهرني. قالت حب له قال له طيب شو بال البلد اللي بطنك روح حتى تريدي تيش. راحت ولدي شوف إيمانه، الإيمان اللي عم تحمله إني سلمته القتل حتى الله يطهره من شلون جايبي ابنه وجايبي. قلت يا رسول الله هذا الولد جاي بصدي. قال لمن يربيه؟ ارجعي فربيه حتى تفطميه تعالي انت. راحت اخذ حتى رضعته وماشي معها وماسك الخبز عم ياكل. قال لواحد خذوا لاقربائه الخذوه فرجوا. فسيدنا عمر لما سيدنا خالد ابن اللي يضرها بحجر اجى على راسه طلع الدم طرش الناس لعنها. قال له ما هي خالد اتلعنها؟ والذي نفس محمد بيده لقد تابت توبه لو قسمت على اهل المدينه لفاضت عنها. في أعظم من شخص عم يجود بنفسه أنك تقتله حتى الله يتوب عليه؟ شو بعصير أعظم من هيك؟ فهمت يا ابني؟ لك ولذلك شوفوا يا ابني بعدوا عن الزنا. رسول بيقول عليه الصلاة والسلام من زنى زني به أول واحد. وكمان قال بشر القاتل بالقتل والزانية بالفقر ولو بعد حين. ما ظهر فيه الزنا بيظهر بابنه، بيظهر بنته، بيظهر بصير يعني ما بصير لما الله يبتلى بهالشيء. وكل قاتل ظلم الله بيطيب من يقتل يعني. أما النادر ما له حكم، إنه في بعض الناس يقتل وبيموت على فراشه هذا نادر، النادر ما له حكم. أما اللي إن أنا بعرف ناس أن في القرية ظل شلون يعني كثر قتلوا وما ماتوا إلا القاتلين إلا بالقتل. هذا شيء مجرم كل الناس تعرفه. أين قال الزنا هي واحدة. والقذف شو القذف؟ قال لواحد بعيد يا زاني اتزاك قام عليه دعوة بيقول له القاضي جيب شهود على انه ايش زاني. اذا جاب اربع شهود نجلده قديش؟ قوله ميت ولا ثمانين؟ ثمانين جلدي. اذا كان اربع جاب اربع شهود ما جاء اذا جاب ما جاب اربع شهود القاضي نجلده ثمانين. ثمانين جلدي من شلون؟ واذا اتى باربع شهود شهد وكميل في المقحلة بدنا نجل دميجة. فهمت يا ابني؟ قال القذف ثمانية والسرقة شو حد السرقة؟ قطع اليد. سرق مرة ثانية مقطع رجله، ظلت له من خلال يد اليمنى ورجل اليسرى، هذا تعطل رجله. إذا سرق مرة ثالثة نقطع كمان رجل اليمنى، ظلت له. سرق رابعة ماذا نقطع رجله اليسرى، يصير يمشي عليه ورجله. في رواية إذا سرق الخامس نقتله، هذا أداة فاسدة لا يصلح الحياة. شنو يا ابني عم تحطوا بالك؟ قال والسرقة والسكر، إذا واحد سكر قديش حده؟ 80 وقيل 40. ظلت لون إذا سكر الإنسان خرب الخمر، مو شرط مو شرط من يسكر، مثل ما رأيناه شرب الخمر ظلت لون يقام على الحد. أما من غير الخمر يشترط السكر، من غير الخمر يشترط السكر. شرب نبيذ وسكر نقيم عليه الحد. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. والسكر والمحاربة، هذا بيطلع خطاط طريق والله شلون بيصاروا كل ما شافوا واحد بيسلحوه بيقتلوه بشلون. الله يرحمه استاذنا الشيخ بخير، ذكرنا كان شيخه الشيخ عيسى الكردي للأكراد، كان رجل عالم ولي أولياء الله، أمير من أمراء الأكراد، عامل دعوة طلت له برجالات الحكومة والمفاتي والقضاة والضيوف، من جملة ما في واحد من الأشقياء كمان دعاه للعزيمة، دائما هذا هربان من الدولة، كيف تخاف منه إيش؟ حكومي، إجا قعد، من جملة ما حاطه لها السفرة حاطه طير حجر، سور حجر يعني، تعرف الحجر هذا، أول ما هذا صار يضحك هذا الإيش؟ هذا الشقي، هيك هيك، ليش عم تضحكوا لك؟ ضحك بلا سبب من قلة الأدب. قال له في سبب. قال له شو السبب؟ قال له مرة بالصحراء شفت إنسان سلته وخذت ماله، قبل ما قلت له شاف طير حجل، قال له يا طير شاهد إنه فلان أذلني ظلم. قال له قتلته؟ قال له نعم. قال له اعترفت على نفسي، خذوا المرأة أخذوا وطعوا مع السفرة، أخذوا وطعوا. قال له أنا أمير وحيث اعترفت حظي يجب علي أن أقيم عليك حد الله. فهمت يا ابني؟ كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. فهمت يا ابني؟ نعم. قال هنا راح سيد والسكر والمحاربة، قلنا اللي ايش بيقطع الطرقات، والردة عن الإسلام نطفك يا رب، والبغي طائفتين الصالح وجبناه طائفتين متحاربين جبناه وصلحناهم، رد بعد الصلح وأخذوا هذا عملوا تعدوا نجي نحن نصير كلنا ضد ايش المتعدين، مشلون إلى أن يتوبوا أو بيموتوا. فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع. طيب، فعقوبة جريمة الزنا الجلد للبكر، البكر رجل أو امرأة يعني ما تزوج زواج شرعي، واحد. والرجم للثيب، من الثيب؟ يعني اللي كان متزوج زواج شرعي. يقول الله سبحانه بدنا دليل، يقول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. الله شلون؟ فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. هيك كان حكم بالأول، تمحبسين بالبيت إلى أن تموت. الله شلون؟ أو يجعل الله لهن سبيلا. شو السبيل؟ بيقول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. شو السبيل؟ البكر بالبكر جلد 100، إذا زنى البكر بالبكر جلد 100، وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. كيفين إخواني؟ نعم. قال وعقوبة جريمة القذف، قال لو واحد بعيد يا زاني أو يا ابن الزاني أو ما شابه ذلك، 80 جلدة. بدنا دليل، يقول الله سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات، شن المحصنات؟ العفيفات اللي ما بتفعل شيء. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بايع النساء من جملة المبايعات هن، ضرب شلو زوجة أبي سفيان، قالوا أن لا تزنين، قالوا أو تزني الحرة، تعجبت أنه حرة تزني، الزنا كان للمماليك للإماء مول، قال من أنت؟ قلت له هند اعفو عني يا رسول الله، أنه أخذ الكبد سيدنا الحمزي ولا كده لا تمحل تبلعها بزيد مطلقات وتكفر مع الإسلام يجب ما قبله. نعم شهادة أو تزني الحرة تعجبوا هنا الثاني هذا مذهب في الأخذ الحديث إنه قبل ما يجلدوا قبل ما يرجموه يقيموا على الجلد وبرجموا بيش برجموا. أما مذهب حنيفة بس الرجم هنا جاي معنا كله. والذين يرمون المحصنات راحتهم ثم دليل ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة كمان ما بيكفي 80 جلد ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ما فقط عدالتهم يعني لون. وأولئك هم الفاسقون لخيل الله ثلاث أشياء مشلون أول واحدة من الجلدون ثاني واحدة ما بنقبل لهم شهادة أبدا ورابع والأخيرة حكم عليهم بالفسق والفاسق تقبل شهادته. وعقوبة جريمة السرقة قطع اليد يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وعقوبة جريمة الفساد في الأرض ظهر لك لون هذول اللي بيروحوا بيفسدوا بيقتلوا القتل أو الصلب أو النفي هذول بيسموه قطاع الطريق شلون يا ابني أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف مثلا طلعت على أصابي سكناها لا قتلت لسه أحد ولا أخذت مال هون بيرجع أمر إذا بشيء القاضي بيحبسهم على طول ظهر لك شلون. أما إذا قتلوا نقتلهم قتلوا أخذوا المال من مخير في القاضي يا بيقطع من إيش بيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإن شاء بيصلبهم ظهر لك شلون. وإن شاء بيفعل واحد من التاني قتل ما إيه لكن ما بيضم منه المال إذا قتله. نعم قال وعقوبة جريمة الفساد في الأرض القتل أو الصلب أو النفي شو النفي الحبس شون يا ابني أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف يقول الله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتل شو جزاؤهم نقتلهم أو يصلبوا نصلبهم على إيش نصلبهم على الخشب وشلون نصلبهم نجيب خشبة مثل تبع المدفأي نجيب خشبة بالعرض ظهر له شلون بنوقفه على الخشبة بالعرض وبنحط خشبة فوق تاني هيك ومدله ديه وبيجي إيش بصير ديه هيك مصلوب مثل الصليب تمام وبيجي إيش وبيضربه تحت سدي الأيسر الرمح هيك بسمي خضة هيك حتى بيخلوه ثلاثة أيام حتى تبتغض الناس وشلون يا ابني. نعم إنما أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض نأخذهم نحبسهم فذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولذلك اللي محبوس صار لك لون يقول أي شخص ليس بميت ولا حي محبوس صار لك لون لا يصب بالحياة ولا يصب بالموت صار لك لون محبوس. وعقوبة جريمة السكر أديش 80 جلدة أو 40 على ما سيأتي مفصلا في موضعه. وعقوبة الردة القتل لقول رسول الله صلى الله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وعقوبة جريمة البغي القتل لقول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الصلح فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ستكون بعدي هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائلا من كان ومن شذا يد الله على الجماعة ومن شذ شذ إلى النار. نعم عدالة هذه العقوبات عم يقول الشيخ وهذه العقوبات بجانب كونها محققة للمصالح العامة وحافظة للأمن العام فهي عقوبات عادلة غاية العدل إذ أن الزنا جريمة من أفحش الجرائم وأبشعها وعدوان على الخلق والشرف والكرامة، ومقوض لنظام الأسر والبيوت، ومروج للكثير من الشرور والمفاسد. ياما في ناس صار من جراء بيجي واحد يخطف حرمي بياخدها وكذا، بيصير قتل وضرب وشي خصة بالجهات العيش غير المدن، يعني مثله عند البداوة عند القرويين الأشياء هنا التي تقضي على مقومات الأفراد والجماعات وتذهب بكيان الأمة. ومع ذلك فقد احتاط الإسلام في إثبات هذه الجريمة، فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توفرها. يا ابني الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو خير، كان له دكتور صديقه تحبه كثير اسمه الزهرة، شو اسمه مو الزهرة اللي كان سمين كثير، شو اسمه صافي إبراهيم بيك صافي، نعم هذا كان مولد، بس سيدنا الشيخ راجعه حفظ القرآن على كبر عن ظهر قلبه خلاصة. قال لي يا سيدي ما تمت، وذلك إنسان لا رأسا إذا ما شاف البكارة مبيني بقول لنا سيب ما سيب التهمة أصلا، فهمت يا ابني؟ أي نعم. شو قالوا أن المصنف؟ فعقوبة الزنا عقوبة قصد بها الزجر والردع والإرهاب أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل، وقذف المحصنين والمحصنات من الجرائم التي تحل روابط الأسرة وتفرق بين الرجل وزوجته وتهدم أركان البيت، والبيت هو الخلية الأولى في بنيته في بنية المجتمع بصحة، وفي بنية وبنية بنية المجتمع وبنية المجتمع بالضم والكسر، فبصلاحها يصلح وبفسادها يفسد. ثم قال فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة 80 جلدة بعد عجزه عن الأتيان بأربعة شهداء يؤيدونه فيما يقذف به غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة كي لا تخدش كرامة إنسان أو يجرح بسمعته. والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس. بعاد الروح يا ابني، مرة واحد معه 5 ليرات ذهب سمعته بالسيد الشيخ أبو الخير طالع بالدروع الزبداني، طلعوا له حرمية بالطريق ظهر لك لون بلع 5 ليرات، شو ظن إنه بعد يوم يطلع زينة سارين لما بلعت إيه الذهب فتل هيك وعقد مصران معه ظهر لك وكان سبب قتل مشان 5 ليرات. فهمتوا يا ابني؟ اي نعم. والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس وعبث بها، والأموال أحب الأشياء إلى النفوس. فتقرير عقوبة القطع لمرتكب هذه الجريمة حتى يكف غيره عن اقتراف جريمة السرقة، فيأمن كل فرد على ماله ويطمئن على أحب الأشياء لديه وأعزها على نفسه، مما يعد من مفاخر هذه الشريعة. جميل إخواني. وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد التي تطبقه واضحا في استتباب الأمن وحماية الأموال وصيانتها. في السعودية في واحد يحسن يسرق ولا هذا؟ أبدا، يأخذوه بطاول إيده، فشو مشان مال مشان أنا إيش أفعل الشيء؟ قال من أيدي العابثين والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد السوفيتي أخيرا إلى تشديد عقوبة السرقة بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة، فقرر إعدام السارق. ما بس إعدام ما بين، لأنه متى ما مات راح ما بين عرف، أما لما بتقطع إيده بيقولوا يا برأسه بدوروه بلده كمان ظهر لك لون إيده مطوله، ليش إيد هذا سارق حرامي هي بتتمعه هالعار طول حياته. ولذلك إذا كان واحد مريض يا ابني الأتراك الأول اللي كانوا هون الصالحين الله يرحمهم، كان إذا واحد بترت إيده لعلة لمرض بيعطوه شهادة إنه هذا بترت يده لإيش؟ لعلة، لا ليكون حرامي. فهمت يا ابني؟ قديش هذا؟ قال إي نعم. صار يعدم إيش؟ تبين له أن عقوبة السجن لم تخفف من كثرة ارتكاب هذه الجريمة، فقرر إعدام السارق رميا بالرصاص، وهي أقصى عقوبة ممكنة. والمحاربون الساعون في الأرض بالفساد، المضرمون لنيران الفتن، المزعجون للأمن، المثيرون للاضطرابات، العاملون على قلب النظم القائمة لا أقل من أن تقطع أيديهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. والخمر تفقد الشارب عقله ورشده. شو بيقول ابن الوردي في كتابه لاميت النصائح؟ بيقول واهجر الخمرة إن كنت فتى. كيف يسعى في جنون من عقل؟ يا أيها الأخ شو عم تجنن نفسك؟ تشرب نجس وبتحط مصاري وبتجنن حالك؟ اللي إذا واحد ضرب واحد إخواني كف على راسه وجن بده يطلع دية كاملة 100 جمل أو 1000 دينار ذهب. صبر إيه تجي أن تشتري بمالك وتاخذ تروع عقلك وتجنن حالك؟ هذا شلون؟ الله يرحم سيدنا الشيخ حكانا المرة كان هون الشارع هذا شو بسموه شارع جمال باشا، كان بالطريق وكان في شجر وبساتين ومقاعد وبحرات شفتها تركناه ايام شتاء، واحد سكران واجا مجتمعين كلاب هون حط راسه ونام بين الكلاب، مو صحيح شلع جاكيته كمان غطى نفسه الكلاب، بقى هذا براجع بالامر صار الكلاب لحصول تمه وكذا، فالصبح اللي حلو بين الكلاب صار لك له اشهد عليه ما بيشرب. ما فهمت يا ابني؟ اوقات بيكون سكران بفوت يفجر ببنته باخته بجيب الناس ضارب شلو واهجر الخمرة ان كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. نعم حتى في الجاهلية واحد حرم الخمرة على نفسه، قال ليش؟ شاف او القمر لل 15 باريس صار يطلع على الصخرة ونط بده ايش؟ يمسك القمر يعيط رد صبح نوم نوم كسر بدنه ليش اسأل الشفاق؟ قال له شدوا لي شرب الخمر. اي نعم. ثم قال والخمر تفقد الشارب عقله ورشده، واذا فقد الانسان رشده وعقله ارتكب كل حماقة وفحش. انت يا ابني كل حماقة وفحش. معلومك في حديث ورد انه كان راهب من الرهبان افتتن في امرأة ضارك اخواني طلبته بدها تعمل حيلة عليه انه ايش يفجر فيها، قالت له انا اجت لعنده يا ابونا في قضية بتفوت معي على البيت الله يخليك بدك تشهد علي وكذا وبعطيك وجرتها وكذا، فاحنا سكرت له فات لجوا عندها ايش طفل بيخدمها، قالت له يا بتفجر بها تقتل الطفل يا بتفجر فيها بتشرب الخمر، وإلا بحط صبية بدنا نجي بصرخ ابونا عم يطالب مني ايش كذا وكذا، طلع لي اسهل شيء ايش الخمر، شرب اول كاس سألته ثاني كاس لما دارت الخمرة براسه قتل الطفل وفجر فيه. هي أم الخبائث الذي بقرسوا اتقوا الخمر فإن أم الخبائث. نعم قال أنا فإذا جلد كان جلده مانعا له من المعاودة من جانب ورادعا لغيره من اقترافه مثل جريرته من جانب آخر. وجوب إقامة الحدود، وجوب إقامة الحدود أنت عندك إقامة الحدود فيها نفع للناس لأنها تمنع الجرائم وتردع العصاة وتكف من تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات وتحقق الأمن لكل فرد على نفسه وعرضه وماله وسمعته وحريته وكرامته. وقد روى النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. إقامة حد واحد بصير في أمن أحسن ما يجيك المطر 40 يوم وراء بعض البعض يطلع عندك الخيرات بتطلع حرامي. قال لك له نعم يا سلام فهمت يا ابني. وكل عمل من شأنه هيك عندكم أن يعطل إقامة الحدود فهو تعطيل لأحكام الله ومحاربة له، لأن ذلك من شأنه إقرار المنكر وإشاعة الشر. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره. ولذلك ابن إذا وصلت القضية للحاكم ما بدون الشفاعة في الحدود. مرة هون بالمدرسة كان في طالب نزل على سوق الصاغة سرق، أخذوه حبسوه بالألعاب، طلعت انا عن سيدنا الشيخ، قلت له سيدي انت شيخ بدر الدين وهذا طالب عندك بيسرق وتخليه بالحبس، هيك طلعت معي ولا بني. طلع في الشيخ تبسم قال لي بجوز الشفاعة في الحدود؟ قال لي والدك؟ قلت له والله ما بعرف بجوز، شو بيعرفني؟ قال لي ما بجوز. قلت له لا تعلم، ما بدي تقول لك انك صالح ضال لك شلون ما بجوز. اما اذا ما وصل لسه الحاكم الك انك تشفع، انت ويا ابني، لانه حق الله ما بجوز تشفع بحق الله، اما لو كان حق العبد تشفع فيه. قال ومن حال الشفاعة دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في امره، وقد يحدث ان يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني وينظر الى العقوبة الواقعة عليه فيرق قلبه له ويعطف عليه، فيقرر القرآن ان ذلك مما يتنافى مع الايمان. تبقى قلبك صلب ليش؟ قال لأن الإيمان يقتضي الطهر والتنزه عن الجرائم والسمو بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي والخلق المتين. يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين. عم يحسك على إيه؟ تنفيذ أوامر الله إن كنتم مؤمنين بالله واليوم الآخر وليشهد. نعم، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما كمان طائفة من المؤمنين. ما تأمل الحد بينك وبينهم تجيب الناس يشوفوا الحارتو. نعم، إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد. إذا قمت الحد على الفرد كنت رحمت المجتمع كله، بس سجل كل المجتمع. فقسى ليزدجروا ومن يكو حازما فليقص أحيانا على من يرحم. نعم، الإنسان بيكون ولد بيفعل شيء تضربه، حدا بيريد أن يضرب ابنه لكن مشان أي شيء تأدب تعلم. الشفاعة في الحدود، قال يحرم أن يشفع أحد أو يعمل على أن يعطل حدا من حدود الله، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة محققة وإغراء بارتكاب الجنايات ورضا بإفلات المجرم من تبعات جرمه، وهذا بعد أن يصل الأمر إلى الحاكم، لأن الشفاعة حينئذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى وتفتح الباب لتعطيل الحدود. أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني والشفاعة عنده. أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم، سامحوا فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجه. يعني لا تخلوا يصل إلي الحكم، أما بين بعضكم أنتم سامحوا، إذا وصل إلي فلان أنا بتفهم إلى الحد. تتوجهون إخواني؟ نعم. وأخرج أحمد وأهل السنن وصححه الحاكم من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أراد أن يقطع يد الذي سرق رداءه فشفع فيه. لما أراد الرسول أن يقطع يد الذي سرق رداء صفوان بن أمية، واحد سرق رداء صفوان بن أمية بتعرفوه، هذا أسلم بغزوة الفتح، بعد غزوة الفتح كمان، بعد غزوة إيش؟ حنين. الرسول كان عنده مخزن كله ملان دروع أسلحة، قال له بدك تعيرنا الدروع؟ قال له شو دي؟ قال له افتحوا الباب وخذوا غصبا. قال له أغصبا تأخذها يا محمد؟ لا، عارية مردودة. قال له بتأذن لي اطلع معك إذا واحد أصابك قتل أخذ الدرع تبعه؟ قال له اطلع. لما انتصروا على إيش؟ على هوازن، نظر للشعب مليء جمال وخيل وغنم، قال له أيعجبك هذا بما فيه يا أبا أمية؟ قال له هو لك بما فيه. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. كان بالأول قال له ما أنا لك أن تسم؟ قال له أمهلني شهرين. قال له أمهلتك 4 شهور. ظهر لك لهم بعد كم يوم لما طلعوا وشافه أسلم، قال له ما هلك 4 شهور ليش عم تسلم الآن؟ قال كنت ما أسلم، كنت أظن أنه ملك وهالعطاء ما بجود به نفوس الملوك، إنما هي النبوة، كان يسلم. قلت يا ابني هذا صفوان، واحد سرق له الرداء تبعه رفعه للنبي عليه الصلاه والسلام، حكم بقطع يده، اجى صار بيترجى فيه انه ايش؟ انا بشفع فيه. قال له كنت تشفع فيه قبل ما تقيموا الدعوه عندي. لأنه حق الله هذا. شايف؟ قال له لما أراد أن يقطع يد الذي سرق رداءه فشفع فيه صفوان شفع فيه قال له هل كان قبل أن تأتيني به؟ أب ما تجيبه لعندي لا تقول تشفى ولا بعد مخمنا رسول قطع يده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده تستعير المتاع وإيش تجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله لا أراك يعني ما بدياك تشفع في حد من حدود الله من حدود الله عز وجل. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها وحاشاها أن تسرق. مشلون؟ هي رواية إنه كانت تستعير المتاع ورواية ثانية كانت تسرق وتستعير. مشلون؟ كانت إيش؟ تسرق. راح. ثم قال فقطع يد المخزومية رواه أحمد ومسلم والنسائي. سقوط الحدود بالشبهات سقوط الحدود بالشبهات حجنا لهم بسم الله الأخوان مونون والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعطنا سؤلنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا ورضنا بما قسمت لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا أو نبغي أو يبغى علينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكل حتى نفهم إنك على كل شيء قدير اللهم أصلح الرعاة والرعية وصل على خير البرية اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات